حصريا على موقع ديجي.com العقلية اللي بيحب ربنا يرفع ايده الاتنين اللي فوق وانت جاي علينا الله باشا اوعى تلعب بينا الله عم فينا اللي انت فيه يا عم واحنا نملك المدينة الو ايه هم فين وانتهوا هم مين زي ما احنا هو عم كل واحد في مكانه قول عم الناس اصحى باشا لينا احنا وعدينا محدش خيره علينا كلنا ولاد لذينا كده مستريح انا مش شاغلني رايك قولي سيبني يا اخويا افرح شغل واحكم على اللي عندك عم انا اسف خالص مش شايف حد الكلام على داري مش فاضل الهاري اصعد قديش وتنحلي ارقص يلا وودي المزيكا من عندي اصحى معايا ما تنامش ولا اوكا بيوزع وفي اي حته يرزع هنشغل ونسمع والدنيا هتلعلع بطلنا كل حاجة عشان مش محتاجة وعالجد والجداني انا مش هلعب تاني المهرجان من البداية قوانينه معايا وبنجح اي حد فما تعملش حكاية انا كده مستريح مش شاغلني رأيك سيبني اخويا افرح واحكم على اللي عندك في الشغلة تنطر مش عايز استعبط ملكش دعوة بينا انا جاي بهزر انا عايش جوه مسلسل وبعيش الاحداث نفسي بقى يخلص وانجح وامسك الكاس ملناش دعوة بحد لنا سكتنا بجد ملناش دعوة بحد احنا غير اي حد حصريا على موقع DJ Kimo.com.